رجل طلق زوجته في منزله ثم ذهب إلى مكان آخر وقال اشهدوا أنها طالق واكتبوا ذلك، فما الحكم في ذلك؟ هل هي طلقة أم طلقتان؟ الذي يظهر أنها قبل تخلل رجعة تعتبر طلقة واحدة، لأن الطلقة الثانية وقعت على غير زوجة الله، فهي من باب التأكيد، نعم، وليست ولو أراد بها الإنشاء ما يعني لو أراد بها الإنشاء ما يصير إنشاء، لأنها قد يعني نفذت منه بالطلقة الأولى حتى يراجع.